الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية، ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للتزكية، تزكية النفس، وهو تطهيرها وتنقيتها من الرذائل والحقارات وذني الأقوال والأفعال، وفي الوقت نفسه تعليتها وتحليتها بالفضائل والكمالات. والتزكية عندما ينظر في أصل مدلولها فهي فيها معنى الزكاء الذي هو الطهارة والنقاء، وفيها أيضا معنى الزكاء الذي هو النماء والزيادة، وكل من المعنيين مراد في تزكية النفس. فتزكية النفس تتناول هذا وهذا، تتناول تنقية النفس وتطهيرها من الرذائل والحقارات أو الأمور الحقيرة والدنيئة، وفي الوقت نفسه تنميتها بزيادة الفضائل والكمالات. فالتزكية تخلية وتحلية، تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالفضائل. وقد أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه، لأنه قال في الآية التي قبلها: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، من زكاها أي من زكى نفسه. والمراد بتزكية النفس أن يعمل صاحبها على تنقيتها وتخليتها من الرذائل، وفي الوقت نفسه يعمل على تحليتها بالفضائل والكمالات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أي حقرها وصغرها وغمسها في الحقارات والرذائل، فمن كانت هذه حاله فهو بأعماله هذا إلى الخيبة والخسران، خاب من دساها. أما من عمل على تزكية نفسه فقد فاز بالفلاح، والفلاح هو حيازة الخير، بل إن الفلاح هذه الكلمة أجمع كلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. فمعنى قوله قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه، أي أنه حاز خير الدنيا والآخرة. من زكى نفسه فقد حاز خير الدنيا والآخرة. كذلك الآية التي تليها قال جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي تحقق فلاح من تزكى. ثم ذكر من التزكي ذكر الله والصلاة، فذكر الله زكاة والصلاة زكاة. فأفلح من زكى نفسه وأقام الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وحافظ على الصلاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية تدل على أن التزكية تتناول فعل الفضائل كالذكر والصلاة وغير ذلك. والآية التي تليها تبين أن التزكية تتناول أيضا اجتناب الرذائل. قال الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أي الغض للأبصار والحفظ للفروج أزكى لهم. فإذا التزكية تتناول المعنيين معا، تتناول تزكية النفس بتحليتها بالفضائل، وتتناول أيضا تزكية النفس بتخليتها عن الرذائل. ثم أورد قول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذه فيها أن زكاة النفس منة إلهية وهبة ربانية، فالمزكي هو رب العالمين، والموفق للزكاة هو رب العالمين، يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذا يستفاد منه أن من أراد لنفسه الزكاة أن تزكو نفسه فليطلبها من الله مستعينا به بفعل ما شرع، بفعل ما شرع من أسباب تنال بها زكاة النفس. فزكاة النفس تنال بأمرين: استعانة بالله جل وعلا فهو الذي يزكي من يشاء جل وعلا، والأمر الثاني ببذل الأسباب ومجاهدة النفس ومحاسبتها وأخذها بمأخذ العزم والحزم لتتحلى بالفضائل وتتجنب الرذائل. قال رحمه الله فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس. أزكى للنفس أي أن مما تزكو به نفس الإنسان أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه. ومعنى ذلك إذا أطلق الإنسان لبصره ينظر إلى المحرمات فإن ذلك كله من نقص زكاء نفسه وموجب لنقص وضعف زكاء نفسه. فإذا غض بصره زكت نفسه، وإن لم يغض بصره نقص من زكاء نفسه بحسب ذلك. ثم هذا البصر بريد القلب، بريد القلب، ومثله السمع كذلك. فالقلب ترد عليه الواردات بما تراه العين وتسمعه الأذن، ولهذا من أجل أن يزكو القلب احتاج الأمر إلى أن تغلق المنافذ فلا يدخل إلى القلب من منفذ السمع أو من منفذ البصر ما يفسد القلب ويضر به. كم من نظرة آثمة أعطبت قلبا وكم من سماع آثم أفسد قلبا وجره إلى هلاك وإلى بوار وإلى نهايات أسيفة. ولهذا كان المؤمن مطالبا من أجل أن يزكو وتزكو نفسه أن يغض بصره وأن يحفظ سمعه، يمنع سمعه من الحرام ويمنع بصره من الحرام، وهذا المنع أزكى له كما أخبر الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أي الغض والحفظ أزكى لهم. قال: فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، لأن قوله في الآية الكريمة ويحفظ فروجهم، حفظ الفروج بتجنيبها وإبعادها عن الفواحش والمحرمات هذا من زكاء النفوس، موجبات زكاء النفوس وطهارتها. بينما إذا دخل الإنسان والعياذ بالله في الفواحش، ماذا يكون صنع بنفسه؟ يكون دسا نفسه، قد خاب من دساها، حقرها وصغرها وجعلها نفسا مهينة بدل أن كانت نفسا شريفة، جعلها نفسا حقيرة بدل أن كانت نفسا كريمة، أهان نفسه بذلك وحقر نفسه بذلك. ولهذا جاءت الآية الكريمة بقوله: وقد خاب من دساها، لأن من يدخل في هذه الفواحش والرذائل في الحقيقة دس نفسه، أي حقرها وصغرها وجعلها نفسا مهينة حقيرة، نفسا آثمة. وبدل أن تكون نفسا فازت بشريف الألقاب تحولت إلى سيء الألقاب، الفسوق والفجور والعهر وغير ذلك من الألقاب التي أصبحت لقبا لها بسبب غشيان تلك الفواحش وفعل تلك المحرمات عياذا بالله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإذا من زكى نفسه أخذ بما أخذ العزم وأبعدها عن تلك الحقارات والرذائل فهو المفلح. أما والعياذ بالله من يوقع نفسه في الرذائل فإنه بإيقاعه لنفسه في الرذائل قد دس نفسه، أي حقرها وصغرها وأهانها. قال: وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك، هذا كله من زكاة النفوس. فالنفس تزكو بتجنب الشرك بالله، بتجنب البدع، بتجنب المعاصي والكبائر والآثام، كل ذلك مما تزكى به النفس وتطهر. قال رحمه الله: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، قلبه رقيق لمن يعينه عليها. إذا كان قلبه معلقا بطلب الرئاسة وطلب العلو في الأرض لن يكون وحالته هذه لن يكون إنسانا باحثا عن زكاء نفسه، ولا يبالي بالأمور التي تدنسها وتحقرها في سبيل حفظ رئاسته وحفظ علوه في الأرض، ولهذا لا يبالي، وتصبح نفسه نفسا دنيئة، نفسا حقيرة، نفسا آثمة. قال: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، لأن علوه في الأرض هو أكبر غاية عنده، فمن أعانه على هذه الغاية وساعده على تحقيقها يكون قلبه رقيقا له. يكون قلبه رقيقا له. ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم في الحقيقة، فالظاهر هو الرئيس، لكن في قلبه من الرق والعبودية والذل لهؤلاء الأتباع والحاشية الذين حوله والذين يحتاجهم في بقاء علوه ورئاسته، في قلبه من الرق لهم شيء كثير، وفي الظاهر هو مقدمهم ورئيسهم والمسموع المطاع فيهم. قال: يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه. انظر هذه المعاني، حاشيته الذين يحتاج إليهم في بقاء علوه ورئاسته، يعطيهم ولايات، يعطيهم أموال، يعفو عنهم في إساءاتهم ويغض الطرف عن تجاوزاتهم وتعدياتهم. لماذا؟ لأنهم أعوان له في هدفه وغايته، وهو بقاء في رئاسته وعلوه. قال: فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع له، وفي الحقيقة عبد مطيع له. ثم بين رحمه الله أن العبودية مشتركة منه إليهم ومنهم إليه. قال: والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، لأن كل هؤلاء مشتركين في التعاون على الإثم والعدوان، فكل واحد من الشخصين هواه الذي استعبده واسترقه للآخر. نعم. قال رحمه الله: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط. نعم. قال رحمه الله: وهكذا أيضا طالب المال. طالب المال هو أيضا مثل طالب الرئاسة، وقد تقدم حديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن طالب الرئاسة، فطالب المال أيضا نظيره، إذا كان المال هو أكبر همه وغاية مقصده ومنتهى مناه، إذا كان بهذه الصفة سيكون رقيقا للمال، سيكون رقيقا للمال الذي سيطر على قلبه، فكان غاية مناه وأكبر مقصوده ومنتهى علمه. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال رحمه الله: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. يستعبده ويسترقه، إذا كان همه المال استعبده المال. أليس طالب المال من أجل تعلق قلبه بالمال طالب المال الذي أصبح المال غاية مقصوده؟ أليس ترك لأجل المال فرائض الله؟ أليس ترك لأجل المال واجبات الدين؟ أليس لأجل المال ارتكب محرمات وآثام يعلم يقينا أن الله حرمها عليه لا يبالي بذلك، لأن غاية مقصوده هو المال ومنتهى مراده هو المال، فلا يبالي. فإذا كان حاله كذلك استعبده المال واسترقه، أي أصبح عبدا للمال، مثل ما في الحديث الذي مر وسيعيد شيخ الإسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمينة. قالوا هذه الأمور نوعان، هذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج، إليه العبد، منها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، هذه أمور يحتاج إليها العبد، ولا يقال إن المال لا يحتاج إليه، كل إنسان يحتاج إلى المال. فيحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وإلى شرابه وإلى مسكنه وإلى منكحه ونحو ذلك. فما الطريقة في هذا النوع من الحاجة للمال؟ ما الطريقة في هذا النوع من الحاجة للمال؟ قال: فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، أي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه به وأن يرزقه وأن ييسره له، ويبذل أيضا في الوقت نفسه الأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى له في تحصيله. ثم إذا حصل هذا المال لا يكون المال غاية عنده، لا يكون المال غاية عنده تملأ قلبه وتعمر فؤاده، بل يكون بأي صفة؟ يقول: فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه، يكون المال عنده ويستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه. الحمار وسيلة للنقل، يمتطيه صاحبه ليصل به إلى أغراض وحاجات يحتاج إليها. المال أيضا وسيلة لأشياء معينة، لا يكون غاية، لا يكون غاية. كم هم من أناس جعلوا المال غاية ثم فارقهم المال، أو فارقوهم المال، وهما مصيران لا بد من أحدهم. هذا الذي جعل المال أكبر همه وغاية مقصوده هو آيل إلى أحد أمرين: إما أن يفارق هو المال بموت، أو يفارقه المال بجائحة أو نحو ذلك. قال: فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. فالشخص الذي يتعامل مع المال بهذه الصفة التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يسلم بإذن الله عز وجل من أن يكون قلبه تعلق بالمال وأصبح هو المقصود وهو الغاية. قال: ومنها ما لا يحتاج إليها العبد، منها ما لا يحتاج إليها العبد، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، ليس له بها أي حاجة، فلا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله فيها. وهذا يقع لمن تعلقت قلوبهم بالمال، يقع منهم أن يدخل بعضهم مداخل محرمة بعضها يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل في مقابل أن يحصل المال، مثل اتيان السحرة واتيان الكهنة واتيان العرافين، ومثل التعلقات الباطلة بالجن ذبحا أو غير ذلك، كل ذلك يفعل و نظائر له في سبيل المال وتحصيل المال، في سبيل المال وتحصيله. والشياطين في هذا الباب لها دور في إغواء بني آدم. حدثني شخص، أذكر حديثا لما فيه من فائدة، أن في إحدى الدول أن جارا له يقول أعلم من حاله أنه لم يكن تاجرا ولم يكن أيضا ورث عن آباء له مالا، ولكن كل ما جئت عنده أجد عنده أموال، وأحيانا إذا احتجت أطلب منه مساعدة يعطيني. فقلت له مرة: يا فلان، أنا جارك وتعرف ما بيني وبينك، وأنت لم ترث مالا ولم تكن تاجرا ولم وعندك هذه الأموال، فأريد أن تدلني على طريقة أكون مثلك. قال: أنا أدلك على طريقة، ولكن كل ما أطلبه منك تفعله بدون أي تردد ولا تمنى، تعاهدني على ذلك؟ قال: أعاهدك. هو يحدثني بذلك، يقول: فرغبة مني في المال قلت له: أفعل كل ما تريد. قال لي: تذهب عند شاطئ النهر وقت غروب الشمس، وقت غروب الشمس، والشمس تغرب بين قرني الشيطان، وقت غروبها وتقف، وأعطاني اسما قال تناديه، وسيأتيك من وسط النهر دابة تخاطبك، ما تخاطبك به نفذه بدون تردد. يقول: فذهبت وأنا حريص جدا على الماء، وقفت على شاطئ النهر في الوقت الذي حدد لي، فناديت بذلك الاسم. يقول: وإذا بدابة تشق النهر وتأتي مقبلة عليه، ثم تناديني باسم فلان. قلت: نعم. انظر تعاون بين هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقال لي: تريد أن تكون مثل فلان؟ قلت: نعم. قال: الذي أطلب منك تفعله؟ قلت: نعم. يقول: أول شيء طلبه مني، وهذا يقول من توفيق الله لي سبحانه وتعالى، أنني نشأت منذ الصغر أصلي وأحافظ على الصلاة ولا أساوم في الصلاة، محافظ عليه، نشأت منذ صغري وأنا أصلي. ومر معنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول: الصلاة هذه لا أساوم فيها أبدا. يقول: من توفيق الله لي سبحانه وتعالى، أول طلب طلبه مني قال: تترك الصلاة. أول طلب. يقول: وإذا بشيء ما يمكن أفكر أصلا أن أتركه. قلت: لا، الصلاة ما أتركها، الصلاة ما أتركها أبدا. يقول: فصدر هكذا صوت منه ذهب واختفى، ورجعت. وقابلت بعد فترة جاري، فأخذ يشتمني شتما شديدا، وقال: لم تعاهدني أنك تفعل كل ما أقول لك؟ قال لي: لا تصلي. وقلت: الصلاة ما يمكن أتركها. فأخبره أنهم جاءوا إليه وآذوه، كيف يرسل لهم من لا يستجيب؟ فشاهد القول من هذه القصة أن بعض الناس إذا كان هدفه المال يضحي بكل شيء حتى دينه، يضحي بكل شيء حتى دينه وعبادته لله وتوحيده لله سبحانه وتعالى، ويقع في المحرمات وما نهاه الله سبحانه وتعالى كل شيء يضحي به، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال رحمه الله تعالى: بل ربما صار معتمدا على غير الله فيها، يعني في هذه الأموال وتحصيلها، كالاعتماد على الشياطين أو السحرة أو المشعوذين أو المنجمين أو الرمالين أو غير ذلك، ولهم أشكال وصور كثيرة موجودين في كل زمان، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، لا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، أي لم يتحقق فيه قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ففيه شعبة من العبادة لغير الله وفيه شعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا عبد لهذه الأمور، وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط، إن منعه إياها سخط، لأن حبه ورضاه في هذا المال، فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. قد مرت معنا الآية ذكر ذلك في صفات المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لعرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول يأمر بما يحب الله، وينهى عما يبغضه الله، ويفعل ما يحبه الله، ويخبر بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حب عندي هو الطريق الذي يسير به العاقل. كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يسير به العاقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة. فمثل هذه الطريق لا تحمد. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل؟ يعني يقصد هنا طريق أهل البدع، عند المحبة وتكون صادقة لكن الطريق فاسدة. قال: فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصلة؟ نعم. كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. نعم. الجملة الأخيرة عندي: إذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه. كلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أو يبين رحمه الله تعالى في هذا الموضع، أن عبد الله حقا والمحقق للعبودية لله من يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه سبحانه وتعالى، ويعطي لله ويمنع لله. فهذا هو المحقق للعبودية لله سبحانه وتعالى، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويعطي لله ويمنع لله، ويوالي لله ويعادي في الله. وساق المصنف رحمه الله في ذلك أحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى إنما تكون بذلك، أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه سبحانه وتعالى. فإذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، إذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، كان الله أحب إليه مما سواه. لكن إذا نقصت الموافقة فهذا من دلائل نقص المحبة، إذا نقصت الموافقة ونقص الاتباع كان ذلك من دلائل نقص المحبة وضعفها. يقول مبينا هذه الحقيقة: فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فالله عز وجل أحب أنبياءه وأولياءه وأحب الطاعات التي أمر عباده بها، فلا يمكن أن يكون محبا صادقا لله وهو يبغض شرع الله، أو يبغض دين الله، أو يبغض فرائض الله التي أمره الله بها، لا يمكن. أو يكون مبغضا لأولياء الله وأصفيائه وعباده المتقين، ما يمكن. فإن محبة المحبوب من تمام محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياءه لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وساق رحمه الله تعالى آيات في تقرير هذا المعنى وفي وجوب تقديم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام على جميع المحاب. ومن ذلكم المحاب الثمانية التي جبلت القلوب والنفوس على محبتها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وأورد أيضا حديث عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. لما قال عمر: والله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. وفي القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وموالاته هي موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. هذه حقيقة المحبة، موالاة المحبوب في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان ويحب التقوى ويبغض الفسوق والعصيان، فلا يكون صادقا في حبه لله إلا إذا أحب ما أحبه الله وأبغض ما يبغضه سبحانه وتعالى. ثم تنبه لهذه الفائدة العظيمة الجليلة وهي قوله رحمه الله: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، يعني ما يقوم في القلب من حب بموجب ذلك الحب تتحرك الإرادة التي في القلب. إن كان حبا صحيحا قويما تحركت إرادة القلب في الخيرات فعلا لها وعناية بها، وإن كان حبا باطلا وحبا آثما وحبا محرما تحركت إرادات القلب في البحث عن المحرمات. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، وكلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات، طلب فعل المحبوبات أي التي أحبها القلب بقطع النظر أنها حق أو باطل. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، إذا كانت المحبة القائمة في القلب تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. لا يمكن أن تكون محبة تامة ولا يقوم في القلب إرادة جازمة لفعل ما يحبه القلب، أو أن تقبل النفس على ضد ما يحبه القلب، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها فعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. إذا قامت المحبة، إذا قامت المحبة الصادقة في القلب قويت الإرادة، وإذا قويت الإرادة تحرك البدن. أضرب لكم يا إخوان صورة تطلعكم على حقيقة الأمر، صورة واضحة نعاينها: حب الصلاة، حب القلب للصلاة بحيث فعلا يملأ القلب حبا للصلاة، كم يكون له من الأثر. ها أنت ترى رجالا كبارا في السن ضعفت قواهم ولا تحملهم أبدانهم، إذا نودي للصلاة نهض بذلك البدن الضعيف المثقل، حتى إن أحدهم بخطواته البطيئة الثقيلة واعتماده على عكاز في يده، في يد واحدة أو عكازين في يدين، يتكئ ويمشي بخطوات ثقيلة بطيئة، يستغرق بعضهم بسبب ضعف جسمه وضعف قواه يستغرق نصف ساعة حتى يصل إلى المسجد مع قرب المسجد من بيته، ويقوم الخمس صلوات، يقوم الخمس الصلوات للمسجد بكل همة كل إرادة، بينما إذا ضعف ذلك في القلب، إذا ضعف ذلك في القلب البدن القوي النشيط يضعف. لماذا؟ لأن الجوارح فرع عن مرادات القلوب، ذاك ببدنه الضعيف المثقل يقوم ولا يتوانى، والآخر ببدنه النشيط القوي ما يتحرك. الأمر راجع لما قام في القلب، والإعاقة إعاقة القلب يا أخوان، الإعاقة إعاقة القلب ليست إعاقة البدن. أحيانا يرى بعض الأشخاص رجله مبتورة أو يده مبتورة أو أطراف منه مبتورة ويوصف بأنه معاق، وذاك الذي في كامل قواه وفي كامل صحة البدنية ولا يشهد الصلاة لا يوصف بالإعاقة، لا يوصف بالإعاقة، مع أن المعاق هذا الذي جسمه نشيط ولا يصلي، هذا هو المعاق، هذا والله هو المعاق. والمعاق من أعاقه قلبه عن طاعة الله والقيام بما خلق لأجله. أما الذي فقد بعض أطرافه ليس معاقا، ليس معاقا. الإعاقة، الإعاقة الحقيقية هي إعاقة القلب، إعاقة القلب. فيقول رحمه الله تعالى: إذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، إرادة جازمة في حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، إذا كان قادرا عليها حصلها أي فعلها، وإذا كان عاجزا عنها يعني ضعف بدنه فعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. لماذا له أجر كأجر الفاعل؟ لأنه قام في قلبه من الإرادة الصادقة والجزم الصادق أن يفعل مثله، لكن أعاقه أو ولم يمكنه من ذلك عجزه، فكان له كأجر الفاعل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. إذن لهم مثل أجر الفاعل، لهم مثل أجر الفاعل لما قام في قلبه من حب وإرادة جازمة، لكن البدن عاجز، فيكتب له مثل أجر الفاعل، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. قال: والجهاد هو بذل الوسع. انظر أيضا هذه الفائدة الثمينة، قال: والجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه. وهذا الشخص العاجز بدنيا قام بالجهاد أو لم يقم؟ بذل وسع، بذل وسع، لكن الجسم الذي عنده عاجز، لولا ما في الجسم من عجز لكان مع أولئك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم، لكن جسمه عاجز. وحقيقة الجهاد بذل الوسع والقدرة، بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. وهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلوا وسعهم، لكن أبدانهم لم تمكنهم من ذلك، حبسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العذر. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، إلا باحتمال المكروهات. وفي الحديث قال: إصباغ الوضوء على المكاره، لا بد من شيء من هذا القبيل. المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. المحبوبات سواء كانت المحبة صالحة أو فاسدة لا تكون إلا باحتمال المكروهات. فالمحبون للرئاسة والمال والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. قال: فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل، إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبته له. إذا فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله في حصول محبوبه دل ذلك على ضعف محبته لله. نسختك ماذا فيها؟ تقريب نفسه. فأقرأ فالمحب. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله. يعني كأنه يقول إذا كان ذاك صاحب باطل ولأجل محبوبه الباطل يتحمل الألم ويصبر على أشياء مكروهات في سبيل نيل محبوبه الباطل، فصاحب الحق أحق بأن يحتمل هذه المكاره والمكروهات في سبيل أن يظفر، لأنه كما قال معلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا الحب إذا قام في القلب ينبغي على المحب الصادق لله سبحانه وتعالى أن يعمل على فعل محبوباته ولو كان باحتمال شيء من المكروهات التي قد تحصل له، والجنة حفت بالمكاره كما جاء أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل به المطلوب، وهذا يشير به إلى مسالك أهل البدع وأهل الأهواء، فيكون في قلب حب لكن المسلك غير صحيح، فلا يحصل المطلوب، المطلوب الذي هو نيل رضا الله والفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. والفيصل في ذلك قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا أن يسلك الإنسان مسالك وأعمال لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فأحيانا دافع المحبة غير المضبوط بضوابط الشرع يوقع الإنسان في أعمال هي من البدع التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل، وننتبه لذلك. دافع المحبة إذا لم تكن مضبوطة بضابط الشرع قد توصل الإنسان إلى أعمال هي بدع نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها ولا يقبلها منهم. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، مثل هذه الطريق أن يسلك الإنسان أعمال غير مشروعة وإذا سئل قال أنا أفعلها حبا لله أو أفعلها حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يحصل عند خلق وخاصة من الطرقية وأشباههم يمارسون أعمال هي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا خيار الصحابة أولئك المحبون الصادقون ما فعلوها، ولو كانت من لوازم المحبة ومقتضياتها لسبقنا إليها أبو بكر وسبقنا إليها عمر وسبقنا إليها عثمان وسبقنا إليها علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ما فعلوها. قل ذلك في الاحتفالات البدعية التي يفعلها بعض الناس، احتفال الإسراء أو احتفال المولد أو احتفال غير ذلك، هذه ما فعلها أبو بكر ولا فعلها عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة ولا أيضا التابعين، وجدت في القرن الثالث، وأولئك نشهد وندين الله بأن الصحابة رضي الله عنهم قام في قلوبهم من الحب لله ولرسوله ما لا نبلغه مبلغا عظيما، وما فعلوا هذه الأشياء لماذا؟ لأنهم ضبطوا المحبة بضابط الشرع أما من لم يضبط المحبة بضابط الشرع يفعل أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. حتى وجد من بعض الناس من يحافظ على الاحتفال من بدايته إلى نهايته ويسهر الليل مع ذلك الاحتفال من بداية إلى نهايته وصلاة الفجر ينام عنها. نعم الحفل ما يفوته منه دقيقة والصلاة يفوتها تفوتها كثيرا تكبيرة الإحرام. أما الحفل من أول الحاضرين والحفل ليس بمشروع ولا عمل يرضاه الله ولا يحبه الله ولا طلبه منا ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. فتجد الحفل يواظب عليه مواظبة دقيقة من أوله إلى آخره ما يفوت منه شيء وصلاة الفجر ينام عليه. أين هو من قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا حفل الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وعرج به إلى السماء نزل بماذا؟ نزل بماذا؟ نزل بالصلاة. يحتفل ليلة الإسراء والمعراج وما يصلي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء نزل بفريضة الصلاة خمس صلوات كانت خمسين وخففت في المعراج إلى خمس صلوات. تجد ليلة الإسراء يحتفل وأناشيد وأشياء وإلى آخره وينام عن صلاة الفجر حتى تلك الليلة ليلة الاحتفال ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به نزل بالصلاة. كل العبادات الدينية والفرائض ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة خصت من بين العبادات عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة. وجاء في بعض الروايات أن بين كل سماء وسماء مسافة 500 سنة وتخن كل سماء مسافة 500 سنة. كل هذه المسافات الشاسعة قطعها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة ونزل بالصلاة. فالذي يحقق مقام التأسي والحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على فرائض الإسلام ويحافظ على واجبات الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما أن يسلك مثل هذه المسالك فكما قال شيخ الإسلام مثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب الرئاسة والمال والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مقصودا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العاقل لحصول مطلوبه. ثم ختم رحمه الله هذا الموضع بقوله إذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه. كلما ازداد القلب حبا لله ازداد عبودية له وحرية عما سواه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هل من أنواع المحبة الخلة ولماذا لم يذكرها شيخ الإسلام فيما مر معنا؟ الخلة لا شك أنها أعلى درجات المحبة، وشيخ الإسلام بن تيمية لم يذكر درجات المحبة وإنما ذكر شيئا منها، لم يذكر جميع درجات المحبة وإنما ذكر شيئا منها وركز في حديثه كما مر معنا على التتيم الذي هو التعبد. نعم. هذا يطلب منكم الدعاء. نسأل الله عز وجل لنا جميعا لهذا الأخ ولنا جميعا التوفيق والحفظ والسداد والعون والعافية وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونسأل الله عز وجل